الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: فصل في حق المسلم على المسلم. الله تبارك وتعالى ألف بين قلوب المسلمين وجعلهم أخوة في الدين، وفرض عليهم بعضهم لبعض حقوقا، القيام بهذه الحقوق من شأنه أن يديم المحبة، أن يديم المحبة ويوطد الصلة ويقوي العلاقة، تماما كما هو الحال بين الزوجين. الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوب الأزواج وجعل بينهم مودة ورحمة، وجعل لكل من الزوجين على صاحبه حقوق، القيام بهذه الحقوق الزوجية من أسباب المحبة والمودة والألفة. فنحن المسلمين الله تعالى آخى بيننا، إنما المؤمنون إخوة، ثم جعل لبعضنا على البعض حقوق. إذا قام كل منا لإخوانه بالحقوق التي فرضها الله عليه لهم دامت المحبة والمودة. الشقاق والنزاع والخلاف والعداوة والبغضاء ما بتجيش إلا من التقصير في الحقوق. التقصير في الحقوق هو اللي بمشاكل دايما. فما هو حق المسلم على المسلم؟ قال رحمه الله: مما للمسلم على المسلم أن يستر عورته ويغفر زلته ويرحم عبرته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويقضي حاجته ويشفع مسألته ويشمت عطسته ويرد ضالته، يواليه ولا يعاديه، وينصره على ظالمه، ويكفه عن ظلم غيره، ولا يسلمه ولا يخذله، ويحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. هذا من حقوق الأخوة. من حق المسلم على أخي المسلم أن يستر عورته، فمن ستر عورة مسلم ستر الله عورته، ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. إن الله حيي ستير يحب الستر. فلما تعرف عن أخوك حاجة مش كويسة لا تذعها ولا تنشرها في الناس ولا تحدث الناس بها، أستر عليه، غطه، وادع له بالستر. وأن يغفر زلته، لما يخطئ في حقك تسامحه. ويقيل عثرته ويقبل معذرته. رجل أخطأ يا أخي وجاولك حقك عليه، خلاص اقبل عذره، اقبل عذره، غلط وقولك أنا غلطان، حقك عليه، ما تركبش راسك بقى وهواك تقول لا مش ممكن أبدا، إزاي؟ أقل عثرته. وأن يرد غيبته، لما تبقى قاعد في مجلس ويجيبوا سيرة فلان تقول لا يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله، هذه غيبة لا تجوز، الرجل ما أعلم عنه إلا الخير، لا تذكروا أخاكم بسوء، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ترد غيبة أخوك. فمن نصر مسلما في موطن نصره الله في موطن يحب أن ينصر فيه. أما ترد أنت النهاردة غيبة أخوك، بكرة لما نستغتابك تلاقي واحد بيدافع عنك زي ما انت ما دافعت عن اخوك امبارح. ويديم نصيحته. الدين النصيحة، دائما تنصح أخوك وتشور عليه بما تراه خيرا له. ويحفظ خلته، تحافظ على الصداق وتحافظ على المحبة وتحافظ على الأخوة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا على الحب في الله وتفرقا فرقة الموت على الحب في الله. مات أحدهما والحب قائم، والحب قائم. لكن لو تفرق في الحياة هما أحياء وانقطعت المحبة انقطعت المنفعة، وفقد الفضيلة وحرم الأجر والثواب. اثنين تحابا في الله ما شاء الله، وفجأة كل واحد راح في حال سبيله، خلاص كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. الفضيلة انتهت والأجر تعطل. شرط انتفاعك بالحب في الله دوامه، لا يفرق بينكما إلا الموت. أن يرعى يحفظ خلته ويرعى ذمته، عهده، تحافظ له على عهده وتفي له بعهده. ويجيب دعوته، فدعوة إجابة الدعوة واجبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخوك بيقول لك والله نفسي تشرب عندك كوباية شاي، قل له حاضر. نفسي والله تتغدى معايا بكرة، قل له حاضر. هذا الحقوق الأخوة. النبي عليه الصلاة وسيقول لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. لو واحد قال عندنا النهاردة أكلة كوارع، إيش رأيك تتغدى معنا يا رسول الله؟ أقول له حاضر. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. أخوك لما يقول لك عايزك تشرب عند الشاي يبقى بيحبك، عايزك تتغدى معي بيحبك، يعني ما دعاك إلا لكونه يحبك ويفرح بمجيئك له. فمن حق عليك أن تجيب دعوته ويقبل هديته. لو أقول لك والله أنا كنت في السوق لقيت البرتقال حلو كده، جبت لك 2 كيلو برتقال معاي، اقبل هدية منه. أسافر برا جيب لك حتة قماشة حلوة كده بعتها لك هدية، اقبل هدية. فقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويحث عليه، يقول تهادوا تحابوا. ويقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في نص نشاه. أي طبخة كده طبخاها ابعت الجرتك منها تقوي المودة والمحبة. ويكافئ صلته، هو أهداك أنت إيه تهديه، هو عزمك على الغداء أنت تعزمه على الغداء. كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل هدية ويثيب عليها ويشكر نعمته. لما أخوك كده يعمل لك حاجة حلوة، يقضي لك حاجة، يقف بجوارك في أي موقف، قل له جزاك الله خيرا. ويحسن نصرته، إذا احتاج إلى نصرتك تنصره. ويقضي حاجته. يقول العلماء وقضاء حاجة الإخوان على مراتب، قضاء حاجة الإخوان على مراتب، أعلاها أن يقضي حاجته قبل أن يطلب منه قضاءها. يعني لما تحس أخوك عايز حاجة قبل ما يقول لك لو سمحت أعمل لي كذا أنت تعملها له، دي أعلى الدرجات في قضاء الحاجات، أن تقضي حاجة أخيك قبل أن يطلبها منك، وأدناها أن تقضيها إذا طلبها منك. وأن يشفع مسألته، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وإحنا قلنا الشفع، الشفاعة جاي من الشفع، والشفع هو الإيه؟ الزوج. الإنسان صاحب الحاجة واحد، صاحب الحاجة إيه؟ واحد. فلما تقوم أنت معاه تمشي معه يبقى أنت إيه؟ شفعته، فجعلته إيه؟ 2 بعد ما كان واحد، بعد ما كان هو الواحد وماشي في حاجته أنت مشيت معاه يبقى شفعته. ويشمت عطسته. لما يقول كده يعطس بالحمد لله تقول له يرحمك الله. وتشميت العاطس فرض عين على كل من يسمعه يحمد الله. فرض عين مش فرض كفاية، فرض راجح. تشميت العاطس في أرجح قال العلماء فرض عين مش فرض كفاية. يعني واحد قاعد جنبنا كل عاطس قال الحمد لله، كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. يبقى تشميت العاطس إذا حمد الله فرض عين، بخلاف رد السلام. إذا دخل واحد قال السلام عليكم، إحنا ما شاء الله كم واحد، لو واحد وده نرد عليه بس أجزاء اثنين أجزاء. أما تشميت العاطس إذا عاطس وقال الحمد لله كل ما سأقول يرحمك الله. ويرد ضالته، أخوك وصاحبك ضاع منه فلوس تدور له عليه، تمشي فيها في البحث عنه، بهما ضلت تدور له عليها. ويواليه ولا يعاديه، أخوك وليك مش عدوك، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاء توالي المؤمنين لا تعاديهم. وينصره على ظالمه ويكفه عن ظلم غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله انصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه عن ظلمه فذلك نصرك له. ولا يسلمه لأعدائه، ما تسيبش كده إخواتك العدو كده بتحكم فيه ويدبح فيه وانت قاعد تتفرج كده. ولا يخذله ويقعد عن نصرته، ويحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولي الأمر وعلى النصح لكل مسلم. وضرب جرير رضي الله عنه مثلا رائعا في الوفاء بالبيعة. مرة أرسل غلاما له يشتري فرسا، فراح الغلام اشترى من السوق فرس ب300 درهم وجيب الفرس. جرير بص كده لقى الفرس حلو كده، قال له اشتريت الفرس بكام؟ قال له ب300 درهم. قال له انت تعرف صاحبه؟ فسقط في يد الغلام، خاف ان له ايه يكون انضحك عليه والفرس ما يسويش 300. سقط في يده. قال تعرف صاحبه؟ قال اعرف. قال وريهولي تعالى. خد الغلام وراح السوق، قال له انا اشتريت الايه من الراجل ده. قال له انت بعت الغلام ده الفرس ده؟ قال لي بعته بكام؟ 300. وانت مبسوط؟ قال له مبسوط. وانت راضي؟ قال له انا راضي. قال له لا، فرسك بيساوي اكتر من 300، تبيعه ب400؟ ده الايه المشتري اللي بيرفع في السعر للبايع بيقوله فرسك يساوي اكتر من 300، تبيعه ب400؟ قال له جزاك الله خير. قال لا ب500؟ قال له جزاك الله 100 خير. قال لا ب600؟ 1000 خير. لا ب800؟ مليون خير. قالوا تفضل فرسك زود 800 درهم، جاي معطوله 500 على 300. ثم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذه النصيحة، هذه النصيحة. فرسك زود 800 ما يصحش أخذه بأقل. نصح التجار دلوقت، نصح التجار دلوقتي يبص كده بيلاقي الجاموسه تساوي 10,000 تربح ب5. يا راجل انت في النظر تساوي 10، يقول تربح ب5. وطبعا لما يبدأ من 5 الرجل لو وصل معها ل700 هيبقى ايه؟ ل7 هيبقى مبسوط خالص بقى، ده كان بيقول 5، اما يزودوا ايه 1000 في 1000 ده حلو خالص. ادي ايه نصح الخلف، وذلك نصح الايه السلف. فكونوا سلفيين ولا تكونوا خلفيين. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيننا أسئلة، أقول لإخواننا السائلين إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله سنصلي الفجر في مسجدنا العامر مسجد النور. فاكرين النور اللي رسيتوه؟ إن شاء الله بكرة الفجر هنصلي الفجر في مسجد النور، ونعقد حلقة فتاوى في مسجد النور صباحا إن شاء الله. نصلي الفجر هناك ونعقد حلقة فتاوى، فنأخر إجابة على الفتاوى دي لبكرة الفجر إن شاء الله في مسجد النور. وفقنا الله وإياكم وحبه الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.